تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. طيب نعم. كفرا لم يكن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد تقدم في تفسير الآية 36 بعد 100 من سورة النساء: ولما كان الإيمان لا بد منه للعمل بالأحكام ومجانبة سبيل المنافقين الذين تقدم ذكرهم وسيأتي فإنه تعالى دعا عباده المؤمنين للثبات على الإيمان والاعتقاد والتصديق بالكتاب الذي أنزله وفيه شرعه وأحكامه كما أنزل الكتب من قبله، وفصل أركان الإيمان وتوعد من يكفر بها، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. تفسير الآية: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، أي تبصروا بالإيمان وازدادوا منه ودوموا عليه وادخلوا في جميع شعبه واستمسكوا بأركانه، بالله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، واطمئنوا وارضوا به، ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وامتثلوا ما أمر به واجتنبوا ما نهى عنه، والكتاب الذي نزل على رسوله، أي هذا القرآن، آمنوا بما فيه واقبلوه واعملوا بما جاء، أي هذا القرآن آمنوا بما فيه واقبلوه واعملوا بما جاء به، والكتاب الذي أنزل من قبل. لفظة الكتاب هنا اسم جنس يشمل جميع الكتب السابقة التي أنزلها الله، كصحف إبراهيم وتوراة موسى وزبور داود وإنجيل عيسى وغيرها، فيجب الإيمان بأنها حق نزل من عند الله وأوحى الله بها إلى أنبيائه ولو لم نعلم تفصيلها. ثم توعد عز وجل ولو لم نعلم تفاصيلها ثم توعد عز وجل من كفر بذلك فقال: ومن يكفر، أي ينكر ويجحد بالله، ومن يكفر بالله أي ينكر ومن يكفر بالله أي ينكره ويجحده فلا يرضى به ربا أو يشرك معه غيره وملائكته أي فيكذب بوجودهم أو يجحد بعضهم أو يعاديهم عليكم السلام ورحمة الله كفعل اليهود مع جبريل عليه السلام وكتبه المنزلة من عنده ورسله الذين أرسلهم إلى خلقه واليوم الآخر وما فيه من البعث والحساب والميزان والصراط والجزاء والجنة والنار فقد ضل ضلالا بعيدا وما فيه من البعث والحساب والميزان والحوض والصراط والجنة والنار فقد ضل ضلالا بعيدا أي تاه عن الحق وابتعد ابتعادا يعسر عليه العودة منه. فوائد الآية: وفي الآية ذكر الإيمان وأركانه والتأكيد على أساس الأعمال وفي الآية ذكر الإيمان وأركانه والتأكيد على أساس الأعمال وما لا تصح إلا به وذكر أركان الإيمان وما يقوم عليه. هذا تكرار صح؟ وفي الآية ذكر الإيمان وأركانه والتأكيد على أساس الأعمال وما لا تصح إلا به وفيها وجوب التصديق بجميع الكتب السماوية وإن لم نعلمها كلها وتفصيل ما فيها. وفيها وجوب الإيمان بالملائكة سواء الذين علمنا أسماءهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل أو أعمالهم أو صفاتهم أو أعدادهم وما لم نعلمه أيضا. وفيها الإيمان بجميع الرسل سواء الذين قص الله خبرهم علينا أو الذين لم يذكرهم. وفيها الإيمان بالإيمان الإجمالي والتفصيلي. وفيها أن الله لم يترك عباده محرومين من البينات والهدى في أي زمن من الأزمان. وفيها وعيد الكفرة والمرتدين. وفيها أن من فرق بين كتب الله ورسله فآمن ببعض وجحد بعضا كاليهود والنصارى فإنه كافر لا يعتد بإيمانه. وفيها الإيمان بالرسول الملكي والرسول البشري. وفيها أن القرآن ختام الكتب وذلك لأنه قال عن الكتب السابقة الذي أنزل من قبل. وفيها أن الضلال يتفاوت وأن بعضه أشد من بعض. وفيها أن من كفر بالإيمان فإنه يعسر عليه العودة إلى الحق ويبطل عمله كما قال تعالى في الآية الأخرى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وفيها أن الكتب السابقة نزل كل واحد منها جملة ودفعة واحدة كما يدل عليه لفظ أنزل. وأما القرآن فقد نزل مفرقا بحسب الوقائع والأحداث كما تدل عليه لفظة نزل المفيدة للتفريق. وهذا من فضل القرآن وإنزاله وإنزاله هكذا أدعى للتدبر والفهم والعمل. وفيها وجوب القبول والإقرار والإذعان بأركان الإيمان. وفيها أن الإيمان يزيد وذلك لأنه أمر المؤمنين به وفي هذا رد على المرجئة. وفيها أن الإيمان يزيد وذلك لأنه أمر المؤمنين بالإيمان. فقال يا أيها الذين آمنوا آمنوا. وفي هذا رد على المرجئة وفيها دعوة المنافقين الذين آمنوا ظاهرا إلى الإيمان الحقيقي بأن يكونوا باطنا وفيها دعوة المنافقين الذين آمنوا ظاهرا إلى الإيمان الحقيقي بأن يكونوا باطنا كذلك. وفيها دعوة أهل الكتاب الذين يزعمون الإيمان بأنبيائهم وكتبهم إلى الإيمان الصحيح الذي يتضمن الإيمان بجميع الكتب والرسل. وفيها التأكيد على الإيمان بالقرآن لأنه ذكره مستقلا خاصا وذكره مع غيره إجمالا. والإيمان بالقرآن يشمل الإيمان بأنه كلام الله منزل غير مخلوق، وأنه حق لا باطل فيه، وأنه ناسخ لما قبله مع وجوب الاستسلام لما فيه والعمل به وفيها ذكر الإيمان الواجب والإيمان المستحب، فالأول أصل الإيمان الذي إذا لم يتوفر يكفر صاحبه فالأول أصل الإيمان الذي إذا وفيها ذكر الإيمان الواجب والإيمان المستحب فالأول أصل الإيمان الذي إذا فقد يكفر صاحبه، والثاني اللي هو الإيمان المستحب، والثاني الزيادة في الإيمان والارتقاء في مراتبه والعمل بجميع شعبه. وفيها تحذير العباد من البعد عن الحق والصواب، هذه لازم تلحق عبارة تلحق بما قبلها لتكون كما يلي. وفيها ذكر الإيمان الواجب والإيمان المستحب، فالأول أصل الإيمان الذي إذا فقد كفر صاحبه، والثاني الزيادة في الإيمان والارتقاء في مراتبه والعمل بجميع شعبه. فمن الإيمان ما يكفر من أخل به، ومن الإيمان من يعصي المنتقص منه، ومن الإيمان ما يرتقي صاحبه في مدارج الكمال إذا ازداد منه. وفيها تحذير العباد من البعد عن الحق والصواب. الأخ أبو سعود أرسل بعض الفوائد: وجوب الثبات على الإيمان، وجوب تكميل الإيمان، وجوب الإيمان بالله، أن القرآن منزل، القرآن كلام الله، علو الله عز وجل على خلقه لقوله نزل، القرآن منزل عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنتهى نزول قلبه عليه الصلاة والسلام، أن القرآن نزل مفرقا، وجوب الإيمان بالكتب السابقة، القرآن خاتم الكتب، يتفرع أنه لا رسول بعد النبي صلى الله عليه وسلم، التحذير من الكفر، لا يصح الإيمان المبعض، وجوب الإيمان بما ذكر في الآية من خمسة أركان، وفيها وجوب الإيمان أخبر الله ورسوله بما يكون في اليوم الآخر، وفيها أن الضلال يتفاوت، وفيها أن الإيمان يتفاوت. إذن فيها طيب الثبات على الإيمان هذه ما ذكرناها، لكن على أساس أنه إيش، أنه سيأتي في قوله الآية اللي بعدها: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا. فهذه الفائدة الزيادة على الإيمان، الثبات على الإيمان أقرب إلى هذه الفائدة اللي هي إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا. طيب اقرأ لنا تفسير ابن كثير في الآية التي بعدها. من اللي عنده البقاعي نظم الدرر؟ لأنه شوف العلاقة بين الآية وما قبلها، لأن فيها شيء مباشر، في علاقة مباشرة، موضوع واحد. يعني بعد ما ذكر، بعد ما أمر بالإيمان، هدد الذي يتركه ويتخلى عنه، فقال يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، وقال ومن يكفر بالله، ثم قال إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. طيب اقرأ تفسير كثير وهات البقاعي معك، هاته حتى نشوف العلاقة ايش ذكر. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا ولا ليهديهم سبيلا. يخبر تعالى عن من دخل في الإيمان ثم رجع عنه ثم عاد فيه ثم رجع واستمر على ضلاله وازداد حتى مات، فإنه لا توبة بعد موته، ولا يغفر الله له ولا يجعل له مما هو فيه فرجا ولا مخرجا ولا طريقا إلى الهدى. ولهذا قال لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبده حدثنا حفص بن جميع عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى ثم ازدادوا كفرا قال تمادوا على كفرهم حتى ماتوا. وكذا قال مجاهد، وروى ابن أبي حاتم من طريق جابر المعلى. كأن هنا في رواية تمموا على كفرهم حتى ماتوا، وفي مخطوطة تموا على كفرهم حتى ماتوا. تموا واضحة، تموا يعني استمروا، تموا على كفرهم حتى ماتوا، تموا على كفرهم حتى ماتوا، تموا يعني استمروا. التمادوا هذه أنت عندك تمادوا؟ تمادوا على كفرهم حتى كأنه تموا أحسن، وموجودة في المخطوطات، طبعت دار الشعب، طبعت دار بن حزم أصلا من دار الشعب. تموا تموا على كفرهم، استمروا على كفرهم. مش عندك انت طبعا تموا تمادوا؟ مش عندك رواية من أبي حاتم عن ابن عباس ثم ازدادوا كفرا قال طب انت عندك طبعا اللي عندك ايه؟ ايوه ايوه. ايش اللي رواه ابن ابي حاتم؟ ايش عندك فيها اللفظه؟ تمادوا ولا تموا؟ طيب وانت ايش عندك؟ ها تمادوا بالدال. وانت عندك ايش مكتوب؟ ما يصير تفسير البغوي يعني. لا لا ابن كثير انت الثاني البغوي يعني. اثنين بغوي ما عندك ابن كثير. طيب الرواية طبعا هي حفص بن جميع، هذا ضعيف، حفص بن جميع ضعيف، ورواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب. إذن حفص بن جميع ضعيف، ورواية سماك عن عكرمة مضطربة كما قال ابن المديني. طيب هات اللي بعدها وراء ابن أبي حاتم. وراء ابن أبي حاتم من طريق جابر المعلى عن عامر الشعبي عن علي رضي الله عنه أنه قال: يستتاب المرتد ثلاثا، ثم تلا هذه الآية: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. طيب، تفسير أبي حاتم هو أيضا تفسير ابن جرير، والرواية من طريق سفيان عن جابر وهو الجعفي ضعيف، ورواه ابن جرير عن طريق أشعث بن سوار عن الشعبي به، وأشعث ضعيف أيضا، والشعبي لم يسمع إلا أحرفا يسيرة من علي رضي الله عنه. إذا احتمال انقطاع بين الشعبي وعلي رضي الله عنه، بالإضافة إلى أن الرواية من أبي حاتم من طريق شريك عن جابر به، وأيضا رواية ابن جرير من طريق سفيان عن جابر به، وجابر هو الجعفي. يعني إذا في إسناده جابر الجعفي ضعيف، الشعبي لم يسمع من علي إلا أحرفا يسيرة، الشعبي ما أدرك علي رضي الله عنه مدة طويلة، أدرك مدة يسيرة، سمع منه أشياء يسيرة. طيب، ما هي العلاقة بين الآية والتي قبلها؟ إيش قال؟ قال: ولما كان المتمادي بعد نزول هذا الهدي موجدا للكفر مجددا له، نبه على إغراقه في البعد بغضبه سبحانه وتعالى لتماديه، معلما أن الثبات على الكفر عظيم جدا، وصوره بأقبح صورة، وفي ذلك ألطف استعطاف إلى النزوع عن الخلاف، فقال: إن الذين آمنوا أي بما كانوا مؤمنين. طيب، غيره؟ اكتبوا: وبعد أن أمر تعالى بالإيمان وحذر من الكفر توعد المرتدين المترددين بين الإيمان والكفر ثم يموتون على الكفر، فقال سبحانه: إن الذين آمنوا قيل المراد بهم اليهود الذين آمنوا بموسى. طيب إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا. طيب إذن حطوها كلها، إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا. فحصل منهم الإيمان مرتين والكفر ثلاث مرات. سمع لي قول الله تعالى قالت الأعراب آمنا. طيب حسن ايش كتبنا يا أزهر؟ إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا. أيوة. قيل أنهم اليهود الذين آمنوا بموسى عليه السلام فحصل منهم الإيمان مرتين والكفر ثلاث مرات. لا أنا قلت الذين آمنوا بموسى عليه السلام، ما قلت هذا معنى. لا عقيل إيش كتبنا في تفسير الآية؟ إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا إيش كتبنا؟ أي هذه أنت؟ قيل أنهم اليهود الذين. لا خلي، قيل أن هذه أنت اللي أنت كتبتها بس. فحصل منهم الإيمان مرتين والكفر. والكفر ثلاث مرات. وذلك لأن الإيمان لم يثبت في قلوبهم. قيل المراد بهم اليهود الذين آمنوا بموسى عليه السلام ثم كفروا بعبادتهم العجل ثم آمنوا بالتوراة ثم كفروا بعيسى عليه السلام ثم ازدادوا كفرا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقيل هم النصارى الذين في أحد قال هم النصارى المفسرين. طيب وقيل هم أهل الكتاب الذين آمنوا بنبيهم ف ثم كفروا به، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وآمنوا بالكتاب الذي نزل عليه ثم كفروا به ثم ازدادوا كفرا لمحمد صلى الله عليه وسلم، وقيل إنهم قوم من العرب كانوا يترددون بين مكة والمدينة، فإذا جاءوا المدينة آمنوا، وإذا جاءوا مكة كفروا، وقيل نزلت في المنافقين آمنوا بألسنتهم ثم ارتدوا ثم آمنوا ثم ارتدوا وماتوا على الكفر، وذكر ابن كثير رحمه الله أن الآية في من دخل في الإيمان ثم رجع عنه ثم عاد إلى الإيمان ثم رجع واستمر على ضلاله وازداد حتى مات على الكفر، طيب لم يكن الله ليغفر لهم، أي لا يعفو عنهم ولا يتوب عليهم. وذلك لبقائهم على الكفر حتى ماتوا. ولا ليهديهم سبيلا أي طريقا إلى الجنة، ولا إلى الخير، وفي الآية أن من استقر الإيمان في قلبه ثبت، ومن تردد فيه وتذبذب فإنه عرضة للانتقال عنه والتلاعب به. وفيها أن أصحاب الإيمان الصحيح لا يرجعون عنه، وفيها أن من تكررت منه الردة فإنه يستبعد منه أن يموت على الإيمان. وأن من تعود الكفرة وتمرن على الردة هان عليه أمر الإيمان، فلا يثبت عليه. وفيها أن من هذا حاله فهو جدير بالحرمان من رحمة الله ورضوانه ومغفرته وإحسانه. وفيها أن المتذبذب بين الإيمان والردة يكون مآله غالبا إلى الموت على الكفر والعياذ بالله. وبعيد على من تكررت ردته أن يتوب. وفيها أن من تكررت ردته يجب التأني في قبول توبته حتى نعرف صدقه وصلاحه واستقامته. لأنه مشكلة يجي واحد يرتد بعدين يتوب فنفرح ونستقبله، بعدين يرجع مرة ثانية يرتد ثم يظهر التوبة فنجي نطنطن له ونحتفي به بعدين يرجع مرة. لا، ليش؟ إذا تكررت منه الردة نتأنى، نقول إيه راح نعطيك مهلة نشوف، ما راح نحكم عليك. أنت الآن تقول إنك تبت ورجعت من الردة، كفرت وارتديت وآمنت وارتديت وآمنت، ثم جيت تقول أنا تبت أنا تائب، نقول طيب سننظر في أمرك ولن نستعجل. وأخذ علي وروي عن علي رضي الله عنه أنه أخذ من هذه الآية استتابة المرتد ثلاثا، وفيها أن الهداية بيد الله وليس العبد مستقلا بها، والله أعلم بمن يستحقها. وفيها الحذر البالغ من التقلب والتذبذب، ولذلك كان من أعظم الأدعية: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وفيها أن الله تعالى إذا علم من حال العبد أنه لن يستقيم فإنه لن يهديه ولن يغفر له، فإنه لن يغفر له ولن يهديه. وفيها الحرص على الثبات على الإيمان والاستزادة منه وترسيخه في النفس بالعمل بشعبه، وفيها أن النفوس المتعفنة بالردة المستمرة أو الردة المتكررة ليست أهلا للمغفرة، وليست محلا للخير والثواب. وفيها أن الكافر إذا أسلم أول مرة يغفر له كفره السابق، فإذا كفر ثم أسلم ثم كفر عاد إليه وزر كفره الأول بالإضافة لما بعده. وفيها أن الكفر يزيد وينقص. وفيها أن الله يغفر لصاحب الإيمان إذا استمر عليه حتى الموت، إذا استمر عليه إلى الممات حتى لو تكررت منه الردة من قبل. وفيها أن من تكررت منه الردة فإن ذلك يدل على فساد عقيدته وقلة مبالاته بالدين، واتخاذ آيات الله هزوا، ولذلك يكله الله إلى نفسه ولا يوفقه للخير. في قول في سورة آل عمران: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلا يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. يعني هذه في نفس المعنى. أيوة، بس في آل عمران يعني آمنوا ثم كفروا وازدادوا كفرا، وفيها كفروا وماتوا وهم كفار. في سورة النساء آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا، يعني فيها تردد بين الإيمان والكفر. كفروا ثلاث مرات، يكون أولا كافر ثم يؤمن ثم يكفر ثم يكفر ثم يؤمن ثم يكفر ويستمر، والكفر ثلاث مرات والإيمان مرتين. في آل عمران لا، آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا خلاص، ماتوا وهم كفار. ف... فآية النساء فيها التردد أكثر، يعني كلاهما فيها ذكر الردة، والله أعلم السبب أنه هذه في المنافقين. اكتبوا: وقد مضى في سورة آل عمران ذكر عاقبة المرتد الذي يكفر ثم يزداد كفرا ويموت على ذلك، بين قوسين الآيتين 90 و91. وأما في سورة النساء، وأما في هذا الموضع من سورة النساء، فإنه ذكر كفره 3 مرات ثم استمراره، فإنه ذكر تردده بين الإيمان والكفر، ثم استمراره على الكفر. ولعل هذا والله أعلم أن آية الردة في سورة النساء هي في سياق ذكر المنافقين، لا أتكلم عن النساء. والمنافق من طبيعته التذبذب والتردد في الإيمان، وقد اختلف العلماء في توبة المرتد هل تقبل والراجح أنها تقبل ما لم يمت على الكفر، لقوله تعالى: ولا الذين يموتون وهم كفار. وكذلك اختلف أهل العلم في من تكررت ردته هل يقتل أم لا، فقال بعضهم يقتل لأنه لا يثق بتوبته، وقال جمهور العلماء إننا نقبل توبتنا توبته إن توبته تقبل ظاهرا، ما لم يصر على كفره عند الاستتابة. طبعا هذا في أحكام الدنيا الظاهرة، لكن عند الله إذا الله يعلم أنه هذا كذاب في توبته فإنه لا يغفر له. بس الخلاف نحن، إذا واحد ارتد جبناه نحاكمه فتاب أظهر التوبة خلينا، رجع كفر جبناه أظهر التوبة، رجع كفر. قال بعض العلماء أنه نقتل ونكل أمره إلى الله، يعني وبعدين كل شوي يتوب يكفر يتوب يكفر يتوب، أشرح وبعدين يعني هذا يعني كثرة ردته دليل على كذبه في توبته. نقول وقال بعض العلماء إن تعدد ردته دليل على كذبه في توبته. فيقتل وأمره إلى الله، كيف؟ الردة أي خروج عن الدين بأي مخرج، أي شيء يخرج عن الدين، يعني سب الله، سب الرسول صلى الله عليه وسلم، سب القرآن، الطعن في الشيخين، تكذيب رمي عائشة بما برأ الله منه، الاعتقاد بالسحر والنجوم والشعوذة بعلم أن أحد يعلم ما في الغيب غير الله، الشرك، سجود لصنم، الطعن في أحكام الشريعة، إظهار تمرد، إظهار الرفض، لا أقبل تحريم الخمر، لا أقبل كثير، يعني مش أي شيء يكفر به الإنسان إذا كان مؤمنا قبله فهي ردة، أي مكفر من المكفرات. ماذا ذكر محمد عبد الله رحمه الله وغيره المكفرات كلها ردة. وفيها أن الإيمان الخالص الثابت الذي ذاق صاحبه طعمه لا يتخلى عنه، بخلاف من كان الإيمان هينا عنده فإنه سرعان ما يتركه. لا لا، أنه ليش هناك ذكر المرتد في آل عمران، هنا ذكر تكرار الردة في النساء؟ ليش؟ قلنا لعل السبب أنه هذه آيات، إن آية النساء لتكرار الردة نزلت في المنافقين، في سياق آيات المنافقين، والمنافق هذا طبعا يكفر يسلم، يكفر يسلم، أنت تردد مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. لا، آل عمران ما كان في ذكر المنافقين، في ذكر ردة بس، ردة واحد آمن ثم ارتد ومات على الكفر. لا، نحن ندعو إلى الرمق الأخير، يعني على قول الجمهور نستتيبه، فإن تاب امتنعنا عن قتله، لا، وإذا كفر رجعنا إلى دعوته واستتابته. فالاستتابة هي نوع من الدعوة. في عندكم فوائد في التفاسير؟ فوائد في التفاسير؟ غيره ايوه، ثم ازداد كفرا. طيب، يعني رجعنا إلى الخلاف اللي ذكرناه سابقا. طيب، غيره. طيب، وفيها أن من شروط صحة إيمان المرء أن يموت عليه، وفيها التأكيد على الثبات على الإيمان حتى الممات. طيب، روى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه قال: باب ما جاء في ثقيف كذاب ومبير. حدثنا علي بن حجر، حدثنا الفضل بن موسى عن شريك بن عبد الله عن عبد الله بن عصم بضم العين سكون الصاد، ويقال عصمة بفتح فسكون. عصم أبو علوان الحنفي اليمامي، صدوق يخطئ. الحديث رواه أحمد أيضا عن عبد الله بن عصم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في ثقيف كذاب ومبير. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أسماء بنت أبي بكر. حدثنا عبد الرحمن بن واقد، حدثنا شريك نحوه بهذا الإسناد، وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الشريك، وشريك يقول عبد الله بن عصم. وإسرائيل يقول عبد الله بن عصمة، والبعض يقول إذا سبق أن ضبطها فتح العين عصمة. على أي حال، الحديث يقال أبو عيسى يقال الكذاب المختار بن أبي عبيد، والمبير الحجاج بن يوسف. حدثنا أبو داود سليمان بن سلم البلخي، أخبرنا النضر بن شميل عن هشام بن حسان قال: أحصوا ما قتل الحجاج صبرا فبلغ 120,000 قتيل، عدد الذين قتلهم الحجاج. قوله عليه الصلاة والسلام: في ثقيف كذاب ومبير. ثقيف اسم شخص، أبو قبيلة من هوازن، أبوهم اسمه ثقيف، فإذا القبيلة الأصلية هوازن، وثقيف فرع من هوازن، والفرع هذا اسمه على اسم أبيهم، جدهم الكبير ثقيف، اسمه ثقيف. قيل هو لقبه اسمه قسي بن منبه بن بكر بن هوازن. طب كيف ينسب إلى ثقيف؟ يعني واحد من قبيلة ثقيف، إيش نسبه؟ ينسب إليه كيف؟ إيش نقول؟ لا، يعني مثلا الآن لو واحد من قبيلة مثلا شمر، نقول شمري مثلا. ثقيف ثقفي، النسبة إليها ثقفي. طيب، الحجاج بن يوسف الثقفي. الخبر يعني من أخبار الغيب، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن قبيلة ثقيف راح يطلع فيها، سيظهر فيها كذاب ومبير. مبير يعني مهلك، يسرف في القتل، بار هلك، أبار أهلك، يعني بار يبور بورا فهو بائر. السلع إذا بارت تهد. الحجاج مبير مهلك، أبار يبير مبير اسم فاعل، والكذاب صيغة مبالغة. طيب، من هو الكذاب؟ أبو عيسى قال: يقال الكذاب المختار بن عبيد، يعني المراد بالكذاب الوارد في الحديث المختار بن عبيد الثقفي، ابن أبي عبيد الثقفي. هذا الرجل اسمه المختار بن مسعود الثقفي، يقال مبارك، يقال المختار بن أبي عبيد الثقفي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. متى ظهر هذا الرجل؟ بعد مقتل الحسين رضي الله عنه. المختار هذا بدأ بإيش؟ أي طلب؟ يدعو الناس للأخذ بثأر الحسين، يدعو الناس للأخذ بثأر الحسين، وكان قصده من العملية. طبعا الناس الآن في غليان عاطفي، حفيد النبي عليه الصلاة والسلام قتل، هذا الرجل الكافر، الرجل هذا المرتد المختار بن أبي عبيد الثقفي، كان أولا على ما قيل مشهورا بالعلم والخير، ولكن بخلاف ما يبطنه والله أعلم. لما قتل الحسين رضي الله عنه استغل المختار بن أبي عبيد الثقفي مقتل الحسين رضي الله عنه لاستقطاب الناس إليه، فقام ينادي بالثأر له. يعني لما قتل حفيد النبي عليه الصلاة والسلام صارت الأمة تغلي وعواطف جياشة، فإيش صار؟ قام هذا وقال لابد ننتقم للحسين، لابد نثأر للحسين. ما هو قصده؟ أن يصرف وجوه الناس إليه ويتزعم حركة الثأر ليكون معه أتباع وجنود، فانضم إليهم من انضم. رحمك الله. وادعى ايش؟ النبوة. تطور الامر وخرج على خلافة عن خلافة عبد الله بن الزبير، وطلب ان يبايع له بالامارة هو، وظهرت منه اسباب كثيرة تخالف الدين، والحمد لله ان الله عز وجل خلص الامة من شره بعد فتنة عظيمة. لأنه إذا ظهر واحد انضم إليه من انضم وصاروا يتبعوا وصاروا يطالب بغد، ثم بدأ ينشر فيهم أنه نبي ويوحى إليه، ثم فتن به من فتن وراح. طيب، ففي ناس يعني كفروا بسببه، وفي ناس قتلوا بسببه، ودماء أريقت بسببه، لكن خلص الله عز وجل يعني خلص الأمة من شره. وقتل هذا الرجل في أيام مصعب بن الزبير رضي الله عنه، وقضي على خدمته، انتهت. الحجاج اللي هو المبير المهلك يعني كلمة حجاج تدل على أنه يعني عنده حجج كثيرة أو حجة قوية مثلا. هو كان مجرد والي لعبد الملك بن مروان على العراق وخراسان، وولي بعده ولده الوليد بن الحجاج، تولى بعده إمارة العراق وخراسان. الرجل هذا كان ظالما يضرب به المثل في سفك الدماء والقتل، ما عنده أسهل من القتل. داود بن سليمان البلخي صاحب المصاحف في الثقة يروي عن النضر بن شميل عن هشام بن حسان أنه أجروا إحصائية لعدد قتلى الحجاج الذين قتلهم صبرا بس، صبرا اللي هو يقتل في لا يقتل في غير معركة ولا حرب، يعني يجيبه كذا يقتله، يحفر له حفرة يطمها عليه، يحطه في مكان يطين عليه ما في هواء خلاص يموت اختناقا، يضرب رقبته بالسيف يحرقه بالنار. اللي يقتل من غير حرب ولا معركة يسمى قتل صبرا. الذين قتلهم الحجاج صبرا 120,000 غير اللي قتلوا في معارك بسبب الحجاج، أو لما غزا الكعبة وضرب ابن الزبير وقتله، يعني معركة مع ابن الزبير، لكن هذا اللي قتلوا صبرا اللي قتلهم الحجاج صبرا من غير معارك 120,000. كيف اللي طبعا هذا دماء هؤلاء، يعني رجل المقال عنه مبير مهلك متلف للأرواح مزهق، ولذلك قرأ اسمه مبير، سماه أطلق عليه مبير من البوار، البوار الهلاك. والحديث علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أخبر عن ظهور شخصيات ظهرت، قال يكون في ثقيف مبير وكذاب، طلع المختار بن أبي عبيد الثقفي وادعى النبوة وقتل. سبحان الله العظيم، يقولون يعني يقول في الإكمال لصاحب المشكاة، المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي كان أبوه من أجلة الصحابة، وبالرغم من أن المختار هذا ولد عام الهجرة لكن ليس له صحبة، ما له صحبة ولا رواية ولا جابايع ولا خلاص، طلع بعدين ادعى النبوة وادعى نصرة آل البيت لأخذ بثار الحسين، قتل بعد ذلك، صار له فتنة فتن الناس. طبعا يعني في كتب أهل السنة في لعن الحجاج، فقال الحجاج لعنه الله، فقال الحجاج لعنه الله، فقتله الحجاج لعنه الله. لكن لما تجي على قضية يعني المعتقد، يعني شوف من أثنيتم عليه شرا وجبت أي وأثنوا عليه شرا، طبعا إلى ما شاء الله وإلى قيام الساعة يمكن الناس تثني على الحجاج شرا، لكن على قضية الجزم له بأنه إيش يعني خالد في النار، ما نستطيع نحكم على مصيره في الآخرة، في النهاية له رب يحاسبه. لكن إنه مثلا رجل أثنوا عليه شرا في الكتب يعني وعبارات السلف، إيه طبعا يعني هو أساء الأدب مع الصحابة، أساء الأدب مع عبد الله بن عمر، أساء الأدب مع أنس بن مالك، أساء الأدب مع عدد من الصحابة. ها هو قالوا أنه جرى بينه وبين ابن عمر يعني كلام شديد، شد عليه ابن عمر، فأمر الحجاج رجلا أن يمر على قدم ابن عمر بحربة مسمومة، يعني من الخبث، شوف الخبث، من جنود الحجاج يأخذ حربة مسمومة ويمشي جنب ابن عمر كأنه ما هو منتبه. فراح هذا أخذ شو اسمه هذا الرمح هذا وجم وراح نقعه في السم، وشاف ابن عمر طلع ومشى بجانبه وحك كأنها يعني جاءت حادث اللي يسموه الآن قضاء قدر. هو كله قضاء، حتى لو قتله عمدا هو قضاء قدر، ولو قتل بدون أحد سكتة قلبية مات واحد قضاء، كله قضاء قدر. بس الناس العصر هذا يعبرون عن الموت اللي ما له سبب من إنسان، يعني مو متعمد من شخص، يقولوا قضاء وقدر. طب وحتى اللي فيه له قاتل ما قتله القاتل إلا بقضاء وقدر، كله قضاء وقدر. بس كذا العامة يقولون عن حادث المدبر إنه هذا حادث متعمد ومدبر، والحادث اللي غير مدبر يقولون قضاء وقدر، كله قضاء وقدر، كله هذا اللي يسمى مدبر ولا غير مدبر. فأراد ابن عمر، أراد الحجاج أن ينتقم من ابن عمر بطريقة لا يظهر فيها للناس أنه هي متعمدة، فأمر رجلا أن يمر على رجله بحربة مسمومة أو بسهم برمح مسموم، فجاء جنبه حك قدمه أو حك، فتأثر منها ابن عمر ومرض ومات منها، من هذه الإصابة. فعلى قضية أنه هو الحجاج يعني تم قتل عبد الله بن عمر بأمر منه، إيه ورد هذا في التواريخ في الروايات، وذكر قصة الحافظ بن حجر في الفتح. وابن عمر ترى كان شديد، يعني كان له مواقف جريئة من الحجاج وقضية الحج، وكانوا يشتكون إلى عبد الملك ابن مروان، والملك وعبد الملك كان يسفل في الحجاج. بس سبحان الله الحجاج يصب جام غضبه على الناس، وعبد الملك كان يعني يكتب له كتابات فيها شتم له، ولكن معينه هو يقول هذا يعني ايش ما ضبط العراق الا الحجاج، خلاه وأرسلوا للحجاز كذا، يرى أنه هذا هو اللي وطد الأمور لبني أمية يعني. وسبب عبد الله بن الزبير بايعت له بلدان العالم الإسلامي، خلاص ما بقي إلا شوي في الشام بس، لكن قدر عبد الله خلافة عبد الله بن الزبير ما تستمر، تنتهي على يدي الحجاج الذي غزا الكعبة بجيش، حاصر مكة، دخل مكة حاصر الكعبة وقتل فيها، وقتل عبد الله بن الزبير مثل بجثته، قصة معروفة. المهم انه كان يعتمد عليه لا شك، انه عبد الملك اعتمد على الحجاج في توطيد ملكه. طبعا احنا لازم ننتبه في الروايات، لان الروايات ممكن يدخل فيها دس كثير، هنا ممكن يدخل دس كثير يدخل فيها. طيب السؤال يقول: هل حل اربطه كفن الميت في القبر من السنه؟ لا اعرف انه ورد بذلك سنه معينه، واظن اني سالت الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله عن هذه المساله فاجاب انه ما اعلم فيها سنه معينه حل الاربطه. الشيخ بن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع قال: تحل الأربطة لأن الميت ينتفخ في الكفن، ينتفخ في الكفن، فحل الأربطة لها فائدة في الموضوع هذا. والشيخ كأنه شدد فيها شوي، يعني قال إذا نسينا نرجع نحفر ونحل الأربطة، لكن الأمر فيها واسع، يعني هو انتفخ ما انتفخ، هو في الأخير هو سيبلى والكفن سيبلى، يعني هو كله سيبلى. فمسألة حل الأربطة كما ذكر لنا شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله إن الأمر فيها واسع، يعني ما هي ما له ما يشد يقول لا ويجوا أنتم تأثى، ما هو يعني هي طبعا ليش تربط أصلا الكفن؟ لأنه إذا لفينا القماش على الميت، إذا لفينا عليه، إذا ما ربطنا الكفن سيتفرق وينتشر وينكشف، فلازم نربطه حتى نشيله ونحمله بدون ما ينكشف، فطبيعي يربط الكفن. بس لما تضع في قبره ما عاد في داعي للربط الآن، يعني لو حلت الأربطة ما في، خلاص وضع في القبر انتهينا، ما عدنا نخشى الآن انكشاف ما انكشاف، سنهيل عليه التراب. طيب فالشيخ هو عللها بن عثيمين أنه ينتفخ الميت وكذا، فإذا تحل الأربطة. المسألة إن شاء الله فيها واسعة، ليست مما يشدد فيه. يعني يقول متى تبدأ المحاسبة للميت؟ ورد في الحديث إن العبد إذا وضع فتولى عنه أصحابه، يعني خلاص دفنوه، وإنه لا يسمع قرع نعالهم، يعني إذا ولوا عنه، يعني لسه، يعني أتاه ملكان. فإذا إذا وضع في القبر وهيل عليه التراب ودفن، بعض الناس ممكن يدعو عند قبره، المهم انصرفوا عنه. إذا انصرفوا عنه، إذا الناس انصرفوا عن الميت، أتاه ملكان فيقعدانه ويسألانه، ويبدأ تبدأ حياة جديدة أخرى، حياة البرزخ. ويعني نحن ممكن نجلس في البرزخ أكثر مما نجلس في الدنيا. إذا حنجلس في الدنيا 70 سنة، في البرزخ حياة أطول، وما بين النفختين 40، ثم تقوم الساعة. فهذه لوحدها حياة طويلة في البرزخ. هذه اللي في يوم القيامة 50,000 سنة تمر عليهم كقدر ما بين صلاة الظهر والعصر. هو أصلاً المؤمن في القبر إذا يعني كان من أهل الإيمان والدين والطاعة والخير والصلاح، يقال له نم قرير العين ونم كنومة العروس لا يقظ إلا أحب الناس إليه. يعني واحد إذا صار إذا أعرس توقظ زوجته، هذا في يوم العرس يعني أحب الناس إليه، مبسوط، ويفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من طيبها، ويملأ عليه خضرا قبره، يملأ عليه خضرا إلى يوم يبعثون، ويأتي عمله الصالح، فما في مشكلة. هو لو طال مكثه في قبره فهو نعيم. وبعدين عندك التقاء أرواح المؤمنين، في ارتقاء أرواح المؤمنين وتزاور واستقبال الموتى الجدد من أهل الإيمان، لأن الإيمان هذا من إلى النار، إلى أم الهاوية، يعرضون عليها غدوا وعشيا. ففي بعدين أرواح الشهداء أرواح المؤمنين تعلق من شجر الجنة، وأرواح الشهداء تأوي إلى قناديل معلقة تحت، ما في مشكلة. هو برزخ هذا بالنسبة لهم نعيم انتظارا للنعيم الأكبر. لكن المصيبة في المعذب في قبره، الزناة في تنور، والذين يغتابون الناس، الذين يفطرون قبل تحلة صومهم معلقون من عراقيبهم تسيل أشداقهم دما، وليكذب الكذب تبلغ الآفاق لشرشر صدقه إلى قيام الساعة، والمنخر والعين واليمين والشمال، ولينام عن الصلاة المكتوبة يرفض القرآن يشدخ رأسه بصخرة إلى قيام، واللي يأكل الربا يسبح في نهر الدم ويلقم صخور ورا صخور ورا صخور. ورأيت أقواما يخمشون أجسادا بأظافر من نحاس يقعون في أعراض الناس، واللي يقول مررت بقبرين يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزل من البول. ففي ناس تعذب في القبر. إيه قبر ممكن يعذب حتى يعني ينتهي ما عليه، وممكن ما ينتهي ما عليه فيستمر العذاب. إلى قال عليه الصلاة والسلام يهود تعذب في قبورها. فهذول الكفار والمرتدين، يعني هذول المنافقين اليوم، هذول العلمانيين الذين ينادون بإفساد النساء وإفساد المجتمع والانحلال، وما عندهم فرق بين الإيمان والكفر والسنة والبدعة وكله مع بعض، يلا علاقات. والذين يريدون تخريب التوحيد وتميع العقيدة وإفساد العفة وإفساد المرأة ونشر الخنا والفجور في المجتمع، يعني لما الواحد هذول لما يسووا الكلام هذا ويدعو الناس إلى الفجور وينتقدوا الدين وأحكام الدين وأهل الدين، يعني هذول في البرزخ يعني ما سيصيبهم قليل. يعني إذا أصروا على ذلك، هؤلاء هم المنافقون الذين ذكرهم. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وصلني على الجوال دعاء أريد أن أتأكد من صحته. اللهم أنك سلطت علينا عدوا عليما بعيوبنا يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم، فآيسه منا كما آيسته من رحمتك، وقنطه منا كما قنطته من عفوك، وباعد بيننا وبينه كما باعدت بينه وبين. يعني هذا لا أظن يصح هذا الدعاء ولا ننشره. يكون بعض فقراته صحيحة، يعني مثلا إنه هذا يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم، ما هو يعني إنه الدعاء صحيح. يعني ممكن واحد يألف دعاء معناه صحيح بس ما ثبت إنه النبي عليه الصلاة والسلام قاله. طب إيش حكم إنه واحد يألف أدعية ويقولها؟ لا مانع إذا ما واظب عليها وعاملها مثل الأدعية الصحيحة الثابتة التي يقولها. يعني ما اعتقد انه والله هذا مثل الدعاء النبوي، لان الدعاء النبوي وحي، وانت مهما ألفت ما راح تجيب مثل الوحي اصلا، وما يعمل به على انه سنة، وما يقيد بعدد معين ولا حال معين ولا هيئة معينة ولا مكان معين، لانه اذا قيده اخترع دعاء وقيده وصار بدعة. بس يعني لو واحد يا هو قال يا الله حسن الخاتمة، ما في يمكن ما في دعاء مرفوع يا الله حسن الخاتمة، هذا دعاء عامي. إيه بس ما في مانع الواحد يقول أحيانا، يقول أحيانا إيه لو قال مرة ما عل ما في مشكلة، دعاء صح. واحد راح اجتهد في عرفة فألف أدعية. إذا كان دعاء صحيح المعنى فلا مانع أن يقوله، لكن مو يروح ينزل منزلة الأدعية الثابتة ويحطه في الصباح والمساء وقبل النوم ويحطه 7 مرات ويسوي، لا هو لا يفعل، هذه صارت بدعة. لكن ألف دعاء صحيحا وقاله مرة ما في مانع، أحيانا ما في مانع. طيب، يقول السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل تجبر المطلقة على تربية أبنائها؟ رحمك الله. هل تجبر المطلقة على تربية أبنائها؟ هي يحق لها أن تطلب حضانتهم، يحق لها أن تطلب حضانتهم. لكن يعني إجبار المرأة على إجبار على الـ على الـ الإجبار على الـ عليها، هي لا تجبر على ما لا يجب عليها شرعا. الحين مثلا المرضعة تجبر على إرضاع الولد اللبأ اللي هو الأصفر أول ما يخرج منها بعد الولادة، لأنه هذا مهم في في في في إيش تكوينه ومناعته، لكن ما تجبر على إكمال الرضاعة مثلا. يعني إذا قالت له روح جيب مرضعة، كذلك موضوع إيش ال ها التربية والحضانة، ولذلك الحضانة لها ترتيب معين. يعني مثلا هذه إذا ما وجدت اللي بعد، إذا ما وجد من الأحق بالولد، فهنالك ترتيب. فالشاهد إذا طالبت الأم بالحضانة فهي أحق بها، إذا طالبت وإذا قالت أنا أبغى أتزوج أنا أبغى كذا خاص، هي لا تجبر على ذلك. هل يجوز في وقت الدراسة؟ طيب زكريا بطرس مرة أخرى، طيب إذا ارتد كفر واحد يعني أعلن الكفر على كل القنوات الفضائية، إيش ثم ازدادوا كفرا؟ الله قال ثم ازدادوا كفرا، ويزداد كفرا كل يوم، يطلع في برنامج ازدادوا كفرا. يعني هل يجوز في وقت الدراسة أن لا أحضر المواد التي لا أحبها؟ والله يعني إذا كان واحد يأخذ راتبا على الدراسة، الجامعة بتصرف له مكافأة علشان يدرس أو الابتعاث، فما يجوز يغيب. والمفروض يكون المواد إيش فيها عدد معين من الغيابات، إذا حصلت يحرم من المادة يرسب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تنقلت رسائل الجوال الإنترنت 10 تمنع 10، سورة الفاتحة تمنع غضب الله، سورة ياسين تمنع عطش يوم القيامة، سورة واقعة تمنع الفقر، سورة الدخان تمنع أهوال القيامة، سورة هذه طبعا هذا بهذا الترتيب لا يصح. يعني إذا كان ثبت مثلا أن سورة مثلا الملك تبارك تمنع عذاب القبر، فإنه لم يثبت أن سورة ياسين تمنع العطش وسورة الدخان تمنع الأهوال وسورة، فلا يجوز تناقل هذا الكلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل صحيح إذا جاملني أحد بنقود أن أرد نفس البائع دون زيادة؟ أن أرد نفس المبلغ في مناسبة له؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الإهداء أنواع، إذا أهداك لتهديه، يعني إذا واحد أعطاك هدية وهو يرجو منك إيش الثواب عليها، يعني مقابل، هذه يسموها هدية الثواب، هدية إيش الثواب، مش الثواب يعني إنك تبغى ثواب من الله. هدية الثواب عند الفقهاء مصطلح، معناه هدية الثواب إنه واحد يهديك هدية ويرجو بها إيش إنك تعطيه مقابلها. فأنت بين أمرين، إذا أخذتها لازم تعطيه مقابلها، لازم تهدي هدية مثل ما يرجو منك ويتأمل ويريد. الحل الثاني أنك تعتذر عن قبولها، والله يا أخي إذا ما تبغى تعطيه أنت هدية عليه خاص، يقول أنا إحراج وهذا يجيب لي وأجيب له، وهذا يجيب لي وأجيب له، أنا من وين أشتري للعالم هدايا خاص. فطبعا بعض الناس يأخذ من هدية هذا ويعطي هذا، يأخذ من هدية هذا، ما في مانع شرعا، ما في خاصة هذا أنت ملكت الهدية وروح. هذه امرأة ولدت، جابوا لها هدايا، هذا جاب لها قطعة ذهب، وهذه جابت لها ثوب نوم للولد، وهذه جاب لها ثوب نوم لها هي، وهذا جاب لها مدري إيش لعبة أولاد، وهذه ماشي طيب حطت عندها الهدايا. كل ما ولدت واحدة منهم بس كتبت الأسماء حتى ما ترجع الهدية نفسها للي يصير إحراج يعني. فصارت إذا ولدت هذيك أعطتها من هدية هذه، وإذا ولدت من هذيك أعطيها، لا مانع لا مانع. ولكن في قضية طبعا تنتبه منها، وهي إنه الهدية المهداة للولد ملك الولد، فما يصير إنه توزع على آخرين. يعني أنجبت امرأة بنتا، فجارتها جابت هدية للبنت مثلا سلسلة من ذهب حقة الصغار، هذه واضح إن حقة أطفال ما هي تبع أطفال. الحين شرعا هذه تبع ملك من؟ شرعا ملك البنت الصغيرة، فما يصير إحنا لما نجي ونهدي نشيله ووزع على، لأن هذه ملك البنت، يلا وأنت خذي يلا. لكن لو جات للأم نفسها الهدية، ثوب نوم للأم، فستان للأم، ما أدري إيش للأم، ذهب للأم، لأن الناس تهدي المرأة اللي ولدت ليش؟ أيضا يعني مكافأة لها على صبرها، إنها يعني تحملت 9 أشهر وإنه آلام وإن الولادة وما فيها من الآلام، وإنه يعني قامت بالسلامة والحمد لله على السلامة، يعني خلص الله نفسا من نفس، يا مخلص النفس من النفس خلصنا من النار، يعني صار خلاص. يعني هي بالنسبة لها الولادة خلاص، يعني هذا يعني يوم عظيم. اللي هو إيش عند الولادة؟ لا ما أعرف، لا أعرف دعاء إلا العمومات، إنه مثلا ربي يسر ولا تعسر، يعني تدعو بأي دعاء، دعاء الكرب، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أنت ومالك لأبيك، ما يعني إن الأب يأخذ من مال ولد على كيفه، طيب، وإنما يأخذ عند الحاجة، وأيضا ما يأخذ من ولد يعطي ولد، وأيضا ما يأخذ من ولد ما تتعلق به حاجته، وأيضا ما يعني مو إذا فيها قيود. والحديث ورد على سبب انه في واحد ابوه يبغى ياخذ او احتاج، وما هذاك يعارض الولد، والاب اشتكى فقال انت ومالك لابيك. فاذا اخذ الولد من مال ابنه في شروط، وللاصل خلاص الملك ملك، يعني لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه، لكن الوالدين له وضع خاص، بس الوضع الخاص مو معناه انه يعني خلاص ياخذ اي شيء، يعني هات سيارتك وروح امشي، هات رصيدك وخليك تشحد، اطلع من بيتك وروح اسكن، يعني خليك في الشارع، ما هو ليس كذلك. لكن اذا احتاج الولد لا، الوالد سيعطي خلاص، والابن عنده زياده لازم يجب عليه شرعا. ايه العضل؟ ما هو العمل وعلاقة العضل؟ يعني لا، إذا عضلها عن الزواج ليستولي على أموالها فهو ظالم بلا شك، ظالم من جهتين، ظالم من جهة منع من الزواج، وظالم من جهة الاستيلاء على مالها. تقول له أنت إيش شغلتك يا فلان؟ يقول والله أنا ما عندي شغل. كيف عايش؟ يقول الحمد لله بشرت، عندنا 4 بنات مدرسات كلهم، رواتب عندي، وبعدين يقول خلاص ماشي الأمور. يعني شوف صحيح أبوها وسبب وجودها، لكن هي يعني إيش يعني هي الآن محبوب؟ يقول لها الزواج، يقول لا زواج لا، ليش؟ بكرة أخاف زوجك يستولي على الراتب. يعني والحل إيش؟ أنك تستولي أنت عليه وتعطل عمر المرأة هذه، لا تتزوج ولا تلد ولا يجي لها أولاد ولا تكون بيت ولا أسرة ولا لها كيان اجتماعي. الله فطرها على إيش؟ على أنها كذا تتزوج وتولد وتلد وإلى آخره. طيب هل صحيح إذا جاملني أحد، طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل الزواج عبر الإنترنت حلال؟ حلال. يعني هو المشكلة الآن إنه هو طريق إلى الزنا الفاحشة، لأنه تعارف، تعارف وتلاقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فاتتني صلاة الوتر ودخل النهار، ماذا أفعل؟ صلي من النهار 12 ركعة، إذا كنت توتر 11، كنت توتر 3 تصلي 4، غير صلاة الضحى، هذه قضاء صلاة الليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما هو حكم التعويض في الحوادث؟ تعويض في الحوادث، تعويض في الحوادث. يعتمد هل هو نتيجة عقد تأمين محرم، ولا هل هو من المعتدي اللي هو اللي صدمك، هو اللي عوض، ما ندري كيف. هل هي الشركة؟ من يعني التعويض في الحوادث أنواع. فإذا قال واحد هذا من عقد التأمين المحرم، نقول ليس لك إلا ما أعطيتهم فقط. أفرض أنك دفعت لك أقساط تأمين 3000، كم سنة، والحادث كلف 5000، وأعطوك 5000، تأخذ 3000 اللي دفعتها أنت والـ2000 تتصدق فيها، ما لك حق فيها. طيب واحد صدمك، اي خرف يصلح لك سيارتك كاملة، بل يعطيك الأرش، الفرق بينها مصدومة وسليمة، هذا التعويض الشرعي. عرض من إحدى شركات الاتصالات المضاعفة قيمة البطاقة، اشتريت بـ50 يشحن رصيدك بـ100. شوف انت لو اشتريت بـ50 يشحن لك رصيدك بـ100، معناها هو ايش سوالك؟ اعطاك الـ100 بسعر 50، يعني تخفيض. فاذا كان معلوما هذا التخفيض فلا مانع، فلا مانع. ما حكم التبرع بمبلغ المضاف لجمعية خيرية؟ لا مانع، خلاص ما دام عرفنا نعرف كم بالضبط فلا مانع. بعض الأحيان أضع روابط لمقاطع قرآن وكذا في غرفة وبالتوك وفيها صور محرمة، هل أنشر الروابط هذه؟ لا يا أخي، درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. يعني لو واحد يروح ينشر رابط لموقع في خير وفي شر، درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. لكن تقص الخبر من هناك وتحطه في ملف خاص، بحيث اللي يفتح الملف ما يطلع له بلاوي ثانية، لا مانع، لا مانع. يقولوا في أشياء مصبوغة وأشياء ما هي مصبوغة، وأشياء تحط عليها رسوم إضافية عشان ما تطلع لك روابط، ماشي، اللي عنده طريقة إنه يمنع فيها الشر يمنعه. هل الأنبياء معصومين؟ طبعا معصومين في تبليغ الوحي، وليس معصومين إنه ما يسوي ولا ذنب، لا، ممكن قد يقع منه صغيرة خلاف الأولى، ممكن، لكن إنه يعني يخطئ في تبليغ الوحي مستحيل، معصوم. لو هجرت الزوجة زوجها 8 أشهر، هل يحق للزوج أن يطلقها ويسترد مهره؟ لا، هي لو هجرته يرفع دعوة هو في المحكمة الشرعية كي يطلب حقه. ما رأيكم إذا ذهب أخ ينكح أختا، ولكن عندما ذهب إلى أهلها ظهر أن علمه ليس هو العلم الذي تريده الأخت أن يكون عند زوجها، أقل، لكن عنده أخلاق جيدة، هل ترفضه الأخت؟ إذا كان يعني هذا أفضل من تقدم لها لا ترفضه، إذا كان أقل علما من المستوى الذي تريده ممكن يتعلم، يعني العلم كسبي، كسبي ممكن يجي بالكسب. وما كل الإنسان يعني دائما تجي الأشياء على ما يتمناه. الآن الزوج يضع مواصفات للزوجة والزوجة تضع مواصفات للزوج، دائما الواحد يروح يحصل طلبه، يعني يبغى جميلة حافظة قرآن ومدري إيش، طيب أخي طب أنت يمكن تجد جميلة بس ما هي حافظة القرآن، يمكن تلقى حافظة القرآن ما هي جميلة، يمكن تلقى صاحبة نسب لكن ما هي، ويمكن تلقى ما... فما في، ليس يعني كل داء تجري الرياح بما تشتهي الكل، فتأخذ أمثل الموجود، أقرب ما يمكن إلى الكمال، بس لازم في نقص، ما في واحد ما في نقص، من اللي ما في نقص يعني؟ من هو يعني؟ من هو منا هذا الكامل المكمل؟ من هو؟ بس في شيء أحسن من شيء. ثم إذا جت تقول أنا أبغى واحد حافظ الكتب الستة وشرحه وعنده إجازات من القراء وعنده القراءات عشر وعنده، ستنتظر كم حتى يجيها؟ ويمكن تبعد، يمكن ما تجده أصلا، يمكن ما يجيها. فلذلك يعني هي إيش؟ ممكن واحد عمره 18 سنة تقول لسه وراي أمامي فرصة، لو قلت لا يجي أحسن منه ماشي مقبول كلام ما تصرف، لكن واحد سنة على 27 سنة يجي يقول لا مو هذا العلم اللي أبغى، طيب يعني متى حيجي العلم المطلوب؟ يعني بالعمر يمشي. هجرت الزوجة، طيب ما رأيك تزوجت مرأة، يا شيخ تزوجت مرتين وطلقتهم، مرتين ولا مرتين؟ هل يجوز لي الزواج مرة أخرى أم أصبر؟ عمري الآن 40 سنة وأنا مبتلى بعدم الصبر. يعني هو الآن القضية أن السبب منك ولا منها، وبعدين كل واحد ما زاد عدد المرات اللي يتزوج يطلق فيها يصير يعني يدعو للتساؤل. يعني أول واحدة مثلا عنيدة ومدري إيش وعاصية وناشز ومدري إيش، ثاني واحدة ما تجيب أولاد، طيب يعني ثالث واحدة وبعدين من السبب يعني؟ فلا بد أن يراجع الإنسان نفسه يشوف السبب منه ولا من وين، من وين السبب؟ قلتم أن هذا، قلتم أن هذا، يشوف يمكن هو من عند أنفسكم، يعني يمكن السبب منك، مو لازم دائما أنه هي السبب. أول واحدة سحر، ثاني واحدة عين، ثالث واحدة جن، رابع واحدة بعدين خلاص خلصت الآفات. فقد يبتلى الإنسان مثلا فعلا، قد فعلا تزوج واحدة ما تضبط، الثانية أيضا فيها يعني ممكن يعني وارد يعني، لكن وبعدين يعني الثالثة والرابعة أيضا، فيحاسب نفسه هو شوف كإيش اللي. ولنفترض أن العلة مشتركة، يعني كثير من الأحيان تفشل الزواج لعلة مشتركة فيها بلا وفي بلا، هو فيها مشكلة وهو في مشكلة، نقص من الطرفين. المصلون يتسابقون عن يمين الإمام، هل يمينه أفضل من الشمال؟ نعم، يمين الصف أفضل من يسار الصف. الصف ينقسم إلى 3 أقسام، خلف الإمام أفضل شيء، ثم اليمين ثم الشمال. هذا رأي الشيخ عبد العزيز رحمه الله، يرى أنه لا بأس الإنسان يجي ويكمل اليمين لأنه أفضل، ولو كان ما تساوى اليسار، يعني مو لازم تجي وتخلي يعني تشوف إذا كان على اليمين إمام 5 ولا على يساره 4 لازم تروح على اليسار، إذا كان لا مو لازم، هو وراه أصلا، الصف وراه، الصف خلفه صح؟ ثانيا قلنا وسط الصف أفضل من اليمين واليسار، ففي وسط متكون أكيد، يعني في وسط، في وسط خلف الإمام بس. فبعد ذلك يعني حيصير الجهة اليمنى أطول من الجهة اليسرى، لا مانع، مو لازم نخليها 6 و6، 7 و7، مو لازم. هجرت الزوجة زوجها 8 أشهر، هل يحق للزوج أن يطلقها ويسترد المهر؟ هذا ذكرناه سابقا. يوجد رجل تزوج امرأة روسية أسلمت في مسجد في بلدها، وعندما تعرفت عليه تزوجها وعادوا لبلده أنجبت له أولاد وعملت، وتأثرت ببعض صديقاتها النصارى وتركت الصلاة، وبعد مدة مرضت بالسرطان، فطلبت ثوب صلاة لكن لم يروها تصلي وماتت، وزوجها وأسرته صلوا عليها ودفنوها في مقابر المسلمين ولا يعرفون هل ارتدت أم لا، هل هذا صحيح؟ طبعا احنا ثبت عندنا إسلامها، صح؟ ثبت عندنا إسلامها، أسلمت في مسجد في بلدها. طيب لما تموت نعاملها أنها يعني نغسل ونكفن ونصلي وندفن في مقابر المسلمين، ولا لا نغسلها ولا نكفنها ولا نصلي عليها ولا ندفنها في مقابر المسلمين؟ احنا نمشي على الأصل، عندنا أصل اللي هو أنها أسلمت. طيب هل كفرت؟ هل ارتدت؟ نقول إذا ثبتت ردتها فلن نغسلها ولن نكفنها ولن نصلي عليها ولن ندفنها في مقابر المسلمين ولن ندعو لها بالمغفرة والرحمة ولن نرث منها ولن ولن إلى آخره. طيب هل ارتدت أم لا يعود إلى ما ظهر منها. إذا تركت الصلاة بالكلية هذه ردة عند بعض أهل العلم، أظهرت الكفر الصليب كذا، رجعت تعتقد بالصليب وتصلي للصليب وتعمل تشير بالأهادي الثلاث ومدري إيش والإنجيل، إذا ثبتت ردتها عرفنا الحكم. فالمهم السؤال الآن أنه عندنا ثبت الإسلام، فهل ثبتت الردة؟ إذا ثبتت الردة نعرف ماذا نفعل، وإذا ما ثبتت الردة سنبني على الأصل وهو إيش؟ الإسلام. فعاد ماذا رأى زوجها منها؟ ماذا رأى أهل الزوج منها؟ ماذا رأت الممرضات في المستشفى منها؟ ماذا رأى؟ إحنا ما ندري، الله أعلم. يقولوا إن طلبت غطى ثوب صلاة، ما رأوها تصلي، مش مو مو مش لازم يروا، قد تصلي وما يروها في المستشفى يعني مثلا، متى حت يمكن تصلي على السرير ما ندري حسب المرض، فاحنا لا ندري يعني ايش الوضع. فماذا ظهر لهم يعاملونها بناء على ما ظهر منها قبل الموت. شوفوا في النهاية يعني نحن نحكم بالظاهر، لكن في النهاية ترى العذاب والنعيم عند رب العالمين على ايش؟ على الحقائق. هل من تقول لمن احتجب حتى هل من تقول لن احتجب حتى اقتنع تكون كفرت؟ سؤال من ايطاليا. والله هذه مشكله كبيره، هذه مصيبه. يجي واحد يقول انا لن اصلي حتى اقتنع، انا لن اتحجب حتى اقتنع، والمشكله في بعض الناس يؤيدونهم يقول له ايوه لا تتحجبي بدون اقتناع، لأنك لو تحجبتي بدون اقتناع راح تشيلي بكرة، لا تتحجبي. فتجي تقول خلوني ألبس الحجاب، يقوم يطلع واحد من شياطين الإنس، لا لا لا تتحجبي إلا بعد الاقتناع. طيب يمكن يكون لبس الحجاب طريقة الاقتناع، انت مالك يعني؟ هذه جاءت تبغى تتحجب، جاءت تريد الحجاب. ولذلك يعني شغل بعض الناس في إقرار أهل الباطل على الباطل كذا، بل يخذلونهم يعني. يا أخي أنت مالك؟ هو الآن الرجل يقول أبغى أسلم، قل لا لا لا لا لا لا تسلم، لازم تقتنع وروح روح اقرأ شوف، لا تسلم الآن، لا تسلم الآن، روح اقرأ وروح اتبحر، لما تقتنع تعال أسلم، ما نبغاك تسلم بعدين ترتد. يا أخي خله يسلم، يمكن بكرة يموت، يمكن بعد بكرة يموت، يمكن يطلع من عندك ويصير حادث سيارة ويموت. إيش حدثت هذه؟ أيوة يقول إيش؟ كنت جالسا عند بنباز، أيوة، وأيام الأزمة إنه جاله أمريكي يبغى يسلم لداعية، وقام الداعية قال له روح شاور نفسك، أيوة، وراح في اليومين وصل له حادث ومات. قال لك مسك الدنباز رأسه واسترجع أكثر من ساعة، هذا الاعتبار. هذه المصيبة، يجيك واحد يبغى يسلم ويجي. من اللي يرجع عن الإسلام؟ واحد مسلم. لا، ومصيبة أن يسمي نفسه داعية. لا لا لا لا لا تسلم الآن. شنو لا تسلم الآن؟ غريب يعني، عالم تبغى تسلم والناس تقول لا تسلم الآن. وهذه بنتها جاي تبغى تتحجب، لا لا تتحجبي الآن يعني، ومتى إن شاء الله؟ وإذا ماتت بكرة من يتحمل المسؤولية؟ أصلا أحسن طريقة للاقتناع أنك تدخل في الشيء، ادخل يا أخي. ما هو إذا أسلم يعني يمكن الله يرزقه نورا وثباتا وإيمانا وفقها وعلما وبركة وخيرا فصد الناس عن الدين مصيبة. طيب، هذا كان السؤال الأخير، صلى الله وسلم على نبينا محمد.